C'est une très très bien. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس القواعد الفقهية، شرح المتن المنظومة للإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال رحمه الله تعالى في شرح هذه الأبيات، والبيت الأول من درسنا اليوم قوله: وسائل الأمور كالمقاصد. وهذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. و معناها باختصار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما أدى إلى المكروه فهو مكروه، والمباح إذا أدى إلى حرام فهو حرام. قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. مثال ذلك: الصلاة غاية ومقصد، والطهارة وسيلة إليه. كذلك بقية الشروط، بقية شروط الصلاة كدخول الوقت، تأكد والتيقن والعلم بدخول الوقت. كذا الطهارة، الطهارة نوعان في باب شروط الصلاة: طهارة برفع الحدثين الأكبر والأصغر، وطهارة بمعنى تطهير الثوب والمكان والجسد. كذلك ستر العورة وما يتعلق بها من أحكام. كذلك استقبال القبلة للقادر، وما إلى ذلك من شروط. قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به. كذلك يدخل في هذا انتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع، كاستحقاق الإرث مثلا، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. كذلك في أي عبادة لابد من اجتناب المحظورات والمبطلات، ولابد من الاتيان بالشروط والأركان، سواء كان في صلاة أو في صيام أو في حج أو ما إلى ذلك من الواجبات والعبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه. حرم الله عز وجل الزنا وحرم الوسائل إليه من إطلاق النظر، كذلك من الخلوة، كذلك من الكلام مع المرأة الأجنبية في غير حاجة ولا ضرورة. حرم الله الخمر، كذا حرم أي وسيلة تؤدي إلى شربها، حتى لعن بائعها ومشتريها وحاملها وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك. كل هذا تحريم لوسائل هذه المادة المحرمة. وقس على هذا، قال: وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرق وضرائع. الضرائع جمع ذريعة، وهي الشيء الموصل إلى الحرام، ويدخل فيه جميع الحيل. رجل احتال على الربا ببيع العينة مثلا، رجل احتال على الربا بأي وسيلة ما، وإن لم يكن ربا صريحا لكنه احتال، هذه الحيلة محرمة. رجل احتال ليصل إلى حقه، الحيلة هنا جائزة، الحيلة هنا جائزة، كما وقع ليوسف عليه السلام أن وضع الصواع في رحل أخيه ليأخذ أخاه عنده، توصل إلى شيء قد يكون واجبا أو جائز، فقدم حيلة جائزة. فالحيل كذلك منها حيل جائزة ومنها حيل ليست جائزة بل هي محرمة، كالذين احتالوا على يوم السبت، هم اليهود احتالوا على العمل في يوم السبت بأن جاءوا في يوم الجمعة وربطوا شباكا أو ما إلى ذلك في خلجان لكي يمسكوا الصيد، يجدوه يوم الأحد فاحتالوا على المحرمات بأدنى الحيل، هذه حيل محرمة. توسع الإمام أبو حنيفة رحمه الله في باب الحيل حتى وقع في حيل محرمة، ولذا ألف الإمام البخاري رحمه الله كتاب الحيل في صحيح ليرد على الإمام أبي حنيفة. معنى يا إخوان، فهناك من الحيل ما هو جائز، وهناك من الحيل ما هو محرم، وهو أكثر ما يقع فيه الناس من الحيل المحرمة. نعم. ولذا يا إخوان لما احتل بنو إسرائيل على المحرم بأدنى شيء عقبهم الله سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا بنو إسرائيل ما أنتنا اللحم، ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. كان الناس من قبل يخزنون اللحم ولا ينتج ولا يصيب شيء، ولا يحتاجوا إلى ثلاجة ولا آلة حافظة، ولكن لما فعل بنو إسرائيل هذا عاقبهم الله وعاقب من بعدهم، وقعت أثر المعصية في من بعدهم، في من بعدهم. لولا بنو إسرائيل ما أنتنا اللحم، ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. قال: وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وضرائعه ووسائله. لما حرم الله الزنا حرم النظرة الغير جائزة، حرم الخلوة، حرم القبلة، حرم اللمس، لأن كل هذا يؤدي إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرق وضرائعه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوه من حج وجهاد وما إلى ذلك. قال: والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحق الوالدين، حق الجار، حق الزوجة، حق الأبناء في النفقة وما إلى ذلك. قال: وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى، حقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فيما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، فهو واجب. وكلمة واجب يدخل فيها الشرط ويدخل فيها الركن، وادخل فيها ما دون ذلك. كلمة واجب كلمة أعم من مما هو قسيم المستحب. المراد بالواجب ما هو أعم، يدخل فيه الشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم، والركن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، الركن. قال: وأما المسنون كالنافلة من الصلاة كالرواتب والسنن غير الرواتب من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، كذلك يقول: وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق، حقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، أي مستحب المندوب كل على حسبه، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، أعاذنا الله إياكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه، كل قول أو فعل يفضي إلى الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، كل قول أو فعل يفضي إلى الشرك الأكبر فهو محرم. وأيضا هذا التحريم يدخل فيه الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يدخل فيه الشرك الأصغر والكفر العملي، يدخل فيه كذلك المحرم الذي هو قسيم المكروه، وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. قال: فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه. ومن هنا نهي الشخص أن يقول مطرنا بنوع كذا، لأنه من الشرك ومن الكفر على تفاصيل. نهي الشخص أن يحلف بغير الله، كل يمين بغير الله فهو شرك، كل يمين بغير الله فهو شرك، كالحلف بالكعبة، كالحلف بالوطن، بالشرف، بالأبي، بحياة الأبي، بغير ذلك، كل يمين بغير الله فهو شرك. كذلك نهي الشخص أن يعلق تميمة أو ودعة، كذلك نهي الشخص أن يتمسح بضريح أو أن يسجد لغير الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك أن يطلب المدد والعون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكل هذه إما شركيات وإما وسائل إلى الشركيات. وضابط الشرك الأصغر أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. ضابط الشرك الأصغر: كل قول أو فعل يؤدي إلى الشرك الأكبر وليس هو الشرك الأكبر بعينه أو بذاته. ففرق العلماء بين الشرك الأكبر، لأنه شرك أكبر بذاته وعينه ونفسه، أما الشرك الأصغر فهو وسائل وذرائع تؤدي وتفضي إلى الشرك الأكبر. قال: فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر، مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور، التمسح بالقبر بخلاف السجود للقبر، السجود للقبر شرك أكبر، التمسح بالقبر، التبرك بأتربة الموتى هذا شرك أصغر، السجود للقبر، دعاء من داخل القبر، الاستغاثة من داخل القبر هذا شرك أكبر. فهناك فرق. والناس في أمر الطواف بالقبر منهم من قال هو شرك أصغر، ومنهم من قال هو كفر أو شرك أكبر مخرج من الدين، على خلاف ما من قال هو شرك أكبر، جعل الطواف بالبيت وحده، فليس والطواف بالبيت عبادة، فمن جعل الطواف بغير البيت فكأنما وقع في الشرك الأكبر من هذا الوجه وبهذا الاعتبار. ولا بأس بهذا النظر وبهذا الاعتبار، لا بأس. ومنهم من قال الطواف بالبيت، البيت شيء مخلوق، شيء مخلوق، فمن طاف بالقبر فكأنما أتى الشرك الأصغر. والصورة الأولى أو القول الأول أوجه وأقرب، فهناك فرق بين من تمسح هذا الشيء، التمسح بالقبر في ذاته بمجرده شرك أصغر، أما السجود له، دعاء من هو بداخله، الاستغاثة من داخله، كل هذا من الشرك الأكبر. قال الحلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة، لأنه ذريعة لعبادتها، وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي. وهل صاحب الشرك الأصغر معذب قطعا أو أنه تحت المشيئة؟ خلاف بين العلماء، وقولان للشيخ الإسلام ابن تيمية. والراجح أن الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر، دون الشرك الأكبر، وصاحبه أي صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة. وأدلة كثيرة في هذا الباب تؤيد القول الثاني، قول لشيخ الإسلام بأن صاحب الشرك الأصغر معذب قطعا، معذب قطعا ثم يخرج، هذا واحد، يعذب بقدر هذا ثم يخرج. الأمر الثاني أو القول الثاني أن صاحب الشرك الأصغر لا يتعين تعذيبه. وكيف نعرف الشرك الأصغر من الشرك الأكبر؟ فريق من أهل العلم قال ننظر في النصوص، ما جاء في تسميته شرك ولا يبلغ الشرك الأكبر فهو المراد بالشرك الأصغر. هذه أمارة استفيدها في باب تمييز الأصغر من الأكبر، معنى هذا شيء. فالذين قالوا إنه لا يعذب قالوا الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد به الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، والمراد به الشرك الأكبر، ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد فيما بينهم. إذن ديوان لا يغفره الله، من أتى الله مصرا على الشرك الأكبر، على الكفر المخرج من الملة، ليس بتائب فهذا لا يغفر له، وديوان يغفره الله، ديوان ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لنفسه يدخل فيه ما هو معاصي كبائر، وكذلك يدخل فيها ما هو دون الديوان الأول من شرك أصغر ونحو، وديوان لا يتركه الله، حقوق العباد فيما بينهم. ولذلك اضطربت كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية على قولين في هذه المسألة، والراجح الذي عليه جماهير العلم أن صاحب الشرك الأصغر لا يتعين تعذيبه، فقد يغفر الله له من أول وهلة، وقد يعذب، عفانا الله وإياكم، قد يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه، ومنها ما هو شرك أصغر داخل في هذا. قال كذا. والشرك الأصغر يا إخوة أكبر من الكبائر، يعني أكبر من القتل، وأكبر من أكل مال يتيم، وأكبر من الزنا، وأكبر من السرقة، وأكبر من الكبائر المنصوص عليه. الشرك الأصغر الذي منه الرياء، يسير الرياء، لا نقول الرياء، يسير الرياء، نعوذ بالله. نعم. قال وكذلك الوسائر إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما، فالوسائل إليها محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. أنتوا عندكم الدين إيه؟ أوامر ونواهي. الأوامر نواعي قسمة معنا، والنواهي قسمة، فتصير كم؟ أربعة. أربعة. عندكم الأوامر والوسائل إلى الأوامر، هذا الربع التناهي. وعندكم النواهي والذرائع إلى النواهي، تصير كم؟ أربعة. معنا يا إخواني؟ فمن هنا قال ولعل يدخل فيها ربع الدين، أي الوسائل إلى ماذا؟ إلى المحرم، الذرائع إلى المحرم، والوسائل إلى الأوامر، فيصير أربعة أرباع. قال وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأشياء ثلاثة، مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها. الوضوء قلنا من شروط صحة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تحليلها التسليم. والمشي، المشي إلى الصلاة من الواجبات، لا تتم الصلاة إلا بالمشي إليها، سواء كان راكبا أو على قدميه. المراد الذهاب إلى الصلاة وموضع الصلاة، فما يرفع خطوة إلا يرتفع بها درجة تكون له بها حسنة، وما يضع خطوة إلا تحط عنه سيئة، وهكذا. ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. انظر، حتى العودة تكتب له، أخذوا هذا من قوله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. نعم. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى الخطوات هذه التي يسيرها المجاهد، حتى رجوعه ومقفله إلى بيته أيضا يكتب لك. هذا جزء من الجهاد، جزء من الغزوة التي خرج من أجله. قال كرجوع إلى محله الذي خرج منه. رجل خرج ليصلي على جنازة، وهو ماشي هو في عبادة، وهو في نفس الصلاة في عبادة، شيعها ما زال في عبادة، وهو رجع إلى بيته كذلك هو في عبادة. انظر إلى فضل الله عز وجل وإلى هذا الثواب العظيم الجزيل. قال ومتممات لها. الآن الرجل إذا جاء من بيته ينتظر الصلاة، هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. والتشبيك من المكروهات، مكروهات الصلاة، تشبيك بين الأصابع من مكروهات الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبكن، إذا كان لا ينتظر صلاة فلا بأس بالتشبيك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في الصلاة وسلم من الرباعية قام أمام الناس وشبك، يعتمد على عصا أو عود في مقدمة المسجد، وشبك أصابعه كالمغضب، ظنا منه أن الصلاة قد تمت عليه الصلاة والسلام، معناه وإلا قد نهى صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع ما دام الرجل ينتظر الصلاة. من؟ هو هذا التشبيك. فشبك بين أصابعه وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان بنيان يشد بعضه وبعد فعل هكذا، ما هو كده ما يشدش بعضه إنما هكذا، وشبك بين أصابعه كالبنيان أو كالبنان. معنى قال الأشياء ثلاثة مقاصد يعني إيه؟ غايات. معنى كالصلاة، ولذا العلماء ماذا قدموا؟ كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الصلاة مقصد وغاية والطهارة وسيلة من الوسائل، كالصلاة مثلا وسائل إليها كالوضوء المشي تميمات لها كالرجوع إلى محله الذي خرج منه. فذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال. هذا يدلنا يا إخوان على عظم هذا الأصل الذي نتدارسه اليوم في هذا الكتاب، الوسائل لها أحكام المقاصد. رجل فعل شيئا مباحا يريد من وراء هذا حراما، المباح محرم، يأخذ هذا المباح حكم الغاية. ما ينفعش بقى نقول الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة محدثة مبتدعة، يعني يقصد بها الطعن في دين الإسلام والحط عليه. معنى يقول إذا أنت تريد شيئا لا مانع أن تفعل كل محرم في ارتكاب هذا للوصول هذه الغاية، الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة فاسدة. يعني يا إخوان يقصد بها من ورائها الطعن في الإسلام والتحلل من الدين، تحلل من الدين. الذين جاءوا بهذه القاعدة أرادوا التحلل من الدين بالكلية رحمكم الله. ووسائل إليها كالوضوء والمشي ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. قد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، يعني الغاية تبرر الوسيلة. مثلا لو قسنا عليها ما فعله المعطلة في باب أسماء الله وصفاته، استعملوا هذه الغاية، أرادوا تنزيه الله في زعمهم، فعطلوا النصوص، قالوا اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القوة، قالوا النزول نزول أمر، لأن احنا نريد أن ننفي عن الله التمثيل فليشابه صفات المخلوقين ولا سمات المحدثين. فانطلقوا من هذا المنطلق فقالوا إذا تعارضت النصوص النقلية مع القواطع العقلية قدمنا القواطع العقلية وتركنا النصوص النقلية، الغاية عندهم تبرر الوسيلة. فعل هذا الجهم بن صفوان، ومن قبله الجعد بن درهم، ومن بعده بشر المريسي، وعمرو بن عبيد، ووصل بن عطاء، إلى زمننا هذا. الخوارج فعل نفس القضية، المرجئة نفس الباب، الشيعة نفس الأمر، وقس على هذا. فنحمد الله عز وجل أن هدانا القاعدة الصحيحة والأصل الأصيل والركن الركين، الوسائل تعطى أحكام ومقاصد، أما الغاية تبرر الوسيلة فهي قاعدة فاسدة باطلة أنشأها أصحابها ليتحللوا من الدين ويتحللوا من تعاليم ما أنزل عليهم، سواء من التوراة أو سواء الإنجيل أو القرآن الذي هو الكتاب المهيمن. قال وسائل إليها كالوضوء والمشي متممات لها كالرجوع إلى محله الذي خرج منه. فذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، كذلك المتممات لها تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد، قفل من الغزو لا زال هو بغزو حتى يصل إلى بيت، معنا يا إخوان؟ كذلك الرجل وهو راجع من سفره ما لم يرى مساكن الحضر هو لازال في سفر، لازال في سفر، ما لم يرى مساكن الحضر يعني هو لازال في الخلاء، لم يتصل العمران، ما زال في مثلا البلدان هذه والأراضي الزراعية، خلاء، فضاء، كل هذا هو راجع قافل من السفر، لازال في السفر حتى يرى مساكن الحضر. معنى يا إخوان، إذا دخل مساكن الحضر أو إذا رأى مساكن الحضر فليس له أن يتم، فليس له عفوا، ليس له أن يقصر، إنما يتم ويصلي صلاة الحضر. قال ومتممات لها كرجوع إلى محله الذي خرج منه، وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. كذلك هو خارج، ما دام غاب عنه الحضر، مساكن الحضر الذي هو فيها، القرية المدينة التي هو فيها، وانفصلت بفضاء وخلاء ولم يتصل عمران، فهو صار في سفر، بداية السفر. معنا؟ قال فكذلك المتممات الأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة هو في عبادة حتى يرجع. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه الزلل، وهذا من كمال جوده سبحانه وتعالى وكرمه عز وجل ورحمته بعباده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ممكن لو شعرين بحر شغلتم مراوح أو شغلتم مكيف براحتكم أو فتحتم هذه النافذة، ما الغرض من إقفال هذه التعب؟ قصدنا هذه نغلق هذا عشان التشويش اللي من خلف، نفسوا على الناس شوية بالطريقة المحتملة لا بأس. والخطأ والإكراه والنسيان قال أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ في حق الله شيء وفي حق الآدميين شيء آخر. معنى يا إخوان، الخطأ في حق الله شيء والخطأ في حق الآدميين شيء آخر، ويختلف الخطأ هذا من عبادة إلى عبادة ومن باب إلى باب. يعني الآن الرجل أخطأ في الصلاة، نسي فتكلم أو جاهل فتكلم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، معنى لأنه عن نسيان عن جهل، ما عنده علم، معنى تكلم أكل شرب فعل محظورا في الصلاة، الصلاة صحيحة، عن نسيان عن جهل الصلاة صحيحة، عن تعمد وعلم الصلاة باطلة. معنى طيب أكل أو شرب نسيا في حالة الصيام، صيام صحيح فإنما أطعم الله وسقى. طيب في الحج في تفاصيل محظورات الحج معروف كثير، منها ما يفسد الحج ومنها ما لا يفسد، منها ما هو واجبات ومنها ما هو شروط، فيختلف هذا من ذلك. أخطأ فطلق، أراد أن يتكلم بكلمة فزل لسانه في زوجته فطلق على سبيل الخطأ، لا سبيل التعمد ولا سبيل القصد، الطلاق هذا لا يقع لأنه عن خطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كان في من قبلنا إذا أكره واستجاب أحدهم الإكراه يؤاخذ، كان يجب عليهم الصبر وأن يأخذوا بالعزيمة. أما هذه الأمة فخفف الله عنها. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا. معنى؟ طيب الرجم هذا في حد ذاته إكراه، الضرب إكراه، تهديد بالقتل إكراه، وما أكرهتنا عليه من السحر أكرههم. معنى؟ طيب وليس استجابة السحرة لفرعون دائما كانت عن رغبة، أيضا فيها رهبة، ترهيب وإكراه وضغط وتخويف. معنى؟ فلم يكن الاستجابة الإكراه عندهم وعدم الصبر لم يكن في شريعتهم، إنما في شريعتنا نحن رفع نمط الخط على واحد، والخطأ ضده الذهول، الذهول واحد، ذهل فاخر سواء من شدة فرح أو من شدة حزن. معنى كمن أخطأ من شدة فرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح ذهول. وقد يكون خطأ عن تأويل، تأول آية من الآيات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ما في ما عليهم مشكلة، فهمها البعض أنه لو شرب الخمر ما في إشكال. معنى كما وقع لقدامة بن مضعون في زمان عمر بن الخطاب، شرب الخمر تأولا من الآية فجلده عمر حد الشرب وقال إن أقررت بحرمتها جلدناك وإن استحللتها قتلناك. أخطأت الحفر، معنى أبعدت النجع إلى آخر ذلك. إذن الخطأ هذا له أبواب وأسباب وله دوافع. طار الخطأ هذا يكون عن جهل وصاحبه معذور، طار يكون الخطأ عن ذهول بسبب شدة فرح أو شدة حزن، أو يكون خطأ بمعنى زلل اللسان، أراد شيئا كما يقول أحدنا ينادي ولده مثلا يا محمد فقال يا زيد مثلا، يقع هذا للإنسان ويعتريه. كذلك إذا أخطأ في أمر الطلاق فإنه لا يقع، لأن الآية صريحة في هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفرق بين المخطئ والخاطئ، الخاطئ يكون آفل، ها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولم يقل كانوا مخطئين، فالخاطئ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال محتكر خاطئ، محتكر بالسلع والقوت قوات الناس الهامة الأساسية، من يحتكرها هو خاطئ آفل، معناه ليس مخطئا. فالمخطئ شيء والخاطئ شيء، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فرق بين مخطئ وخاطئ. معنى إخوان قال والخطأ الذي يقابله أمور، إما خطأ عن ذهول، والذهول نوعان فرح أو حزن، وإما خطأ عن تأويل، وإما خطأ عن وجود شبهة، بقاء شبهة لم تزل من نفس الشخص. معنى قال والإكراه، الإكراه ضده الاختيار، الإكراه ضده الاختيار، ويدخل في الإكراه أو يلحق به الاضطرار حالة الضرورة. قال والنسيان، النسيان ضده التذكر، ضده التذكر، أسقطه معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى، ولم يقل معبودنا الحكيم العزيز، لا قال الرحمن يدل على رحمة الله وكمال جوده عظيم كرمه سبحانه وتعالى وتمام رحمته بعباده، فهو أرحم منا، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدن. الآن إنسان أخطأ، نسي، جهل، فأتلف مال الغير، لا نقول نسي، يقول يعني أنا ناسي، أنا معذور، لا ليس له عذر معنا. طيب إنسان قتل على سبيل الخطأ أو شبه الخطأ، فهو القتل إما عمدا إما خطأ إما منزلة بين هاتين، شبه الخطأ معنا. فالمتعمد في القصاص والقول، والمخطئ فيه الدية معنا والكفارة، صيام 60 يوما شهرين متتابعين معنا. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، البدل أي قيم المتلفات وأرش الجنايات. عرفنا المقصود بالبدل ماذا يا عبد الله؟ قيم المتلفات وأرش الجنايات، هتحفظها كذا؟ ما عندي. قيم المتلفات وأرش الجنايات، وأرش الجنايات نعم. قال يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزال في حق الله عز وجل. إذا وقع الإنسان في منهي، وقع هذا على سبيل النسيان، على سبيل الذهول، على سبيل الخطأ، لا يطالب به، لا يطالب بقضائه معنا، ويسقط عنه الإثم، لأن سقط في حقه كم شيئا معنا إخوان. بخلاف لو ترك ركنا أو شرطا أو مأمورا به فلا بد من الإتيان به. لكن لما ترك المسيء في صلاته ركن الاطمئنان، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي معنا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وقال واثك لأمياه، ما لكم تصمتونني، تكلم في الصلاة، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة وقضاء، لا. ففي فرق بين الأوامر والنواهي معنا، وهذا هو المذهب الراجح. الأوامر يلزم الإتيان بها وإعادتها، النواهي أشياء منهي عنها معنا. ما يأتيش واحد يقول مثلا الطهارة، هو ترك الطهارة نسيها، إذا مثلا طهارة مثل إيه؟ الحدثين، إزالة الحدثين، أي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا مأمور به شرط، الطهارة هنا شرط. لكنه لو نسي مثلا صلى بنعل أو خف فيهما نجاسة ناسيا أو جاهلا وأزالها يبني، معنى هذا ترك شيء ما نهي عنه. في فرق بين هذه وتلك، في فرق بين هذه وتلك. طيب قال وهذا من كمال جوده وكرمه ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه عفي عنهم وسامحهم، أو عفى عنهم وسامحهم. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الإكراه له وسائل عدة، القتل إكراه، التهديد بالقتل، التهديد بالضرب، التهديد بالحبس، التهديد بأخذ المال، إكراه، كل هذا إكراه. والإكراه على أشياء منها أقوال ومنها أفعال معنا، ومنها ما يتعلق بحق الشخص ومنها ما يتعلق بحق الغير، فيختلف كل هذا له أحكامه. لكن إذا قيل له اقتل فلانا وإلا قتلت، فلا يقتل فلانا ويؤثر حياته وبقاءه، إنما يحتمل هو ما وقع عليه، وهذا ابتلاء. فإذا أكره على الكفر قولا أو فعلا معنا وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. فالإكراه يا إخوة مسوغ من مسوغات الفعل ومسقط للعقوبة والإثم، وهذا من رحمة الله بنا. وإحنا معنا حديث مشهور في كتب التوحيد والعقائد أن رجلا مر على صنم يعبد، فأمسكه هؤلاء العابدون لهذا الصنم فقالوا له قرب ولو ذباب، فقرب ذباب فدخل النار. ومر رجل آخر على هؤلاء العابدين للصنم فقال له قرب، قال ليس معي شيء، قالوا له يعني قرب ولو ذباب، قال لا أقرب شيئا، فدخل الجنة. هذا حديث لا يصح من أساسه، حديث لا يصح. معنا إخوان؟ نعم. لأنه أيضا في شريعتنا هذا حديث لا يتناسب مع الشريعة، أول شيء في إسناده علل، هذه نقطة. النقطة الثانية لا يتناسب مع شريعتنا، لو أنهم أكرهوا وفعل هذا الشيء فلماذا يدخل النار وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لماذا يدخل النار في شريعتنا وما استكره عليه؟ وهذا أكره فلماذا يعاقب؟ إذن هو ضعيف إسنادا ومثلا. لو قسناه بقواعد شريعتنا فهذا منافي. معنى إخوان؟ لكن على قواعدهم هم، على قواعد الشريعة السابقة، لو صح الإسناد، لو صح فهو يندرج في أن الإكراه عندهم ليس مسوغا لاستجابة من أكره، ويجب عليهم أن يأخذوا بالعزيمة ويصبروا. أما في شريعتنا فهذا الشيء آخر. قال أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب المحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه عفي عنهم وسامحهم. على تفاصيل يا إخوة بين العامد والجاهل والناس في باب الأوامر، في باب الأوامر. قال يعني الآن نضرب مثال، رجل ترك من الصلاة ركنا عامدا، الصلاة باطل، كان يترك مثلا تكبيرة الإحرام، الصلاة لم تنعقد من أساسها، الصلاة لم تنعقد من أساسها، رجل ترك تكبيرة الإحرام عامدا الصلاة من أساسها لم تنعقد. طيب ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام عامدا، الصلاة باطلة ويستأنف الصلاة من جديد. طيب ترك ركنا ناسيا أو جاهلا الصلاة، هو في صلاة لكن يلغي ما سبق ويبدأ الركعة الجديدة من بعد أن ذكر، الركعة الأولى تبدأ بعد ذكره. معنا يا إخوان؟ فهناك فرق في الأوامر والنواهي. في الأوامر لابد أن يأتي بالركن أو بالشرط، في النواهي إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا يلزم، أما إذا كان عامدا فلابد أن يأتي بالعبادة مرة أخرى. قال ابن رجب، الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي، فقال والأظهر والله أعلم أن الناسية قد عفي عنهما، الناسية والمخطئة قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهم، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعل شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف أو فيصادف مسلما، هذا يسمى قتل خطأ. قال والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينسى عند الفعل، وكلاهما معفون عنه. إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، حلف يمين بالله، حلف على زوجته بالطلاق، حمل حملا وأدخل المكان الذي حلف ألا يدخل فيه، وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به ضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، أخذوها كذا ورموه فوق رجل فمات هذا الرجل، معنى فلا يكون هنا حاملا الإثم ولا يحمل الدية، معنى لكن المباشرون هم الذين يحتملون هذا إما قودا وإما دية، إما قودا وإما دية. والعلماء يقولون في من أمسك بآخر ليضربه ثالث، فقالوا الضارب لأنه المباشر يقتل، والماسك يحبس، والماسك يحبس، الجزاء من جنس العمل. قال الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخول، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. الآن جاء بعض العلماء وقالوا الرجل هذا لما وقع بالمرأة ما يقع الرجل المرأة إلا بنوع من الانتشار والانتصاب، للرجل فيه اختيار ورغبة، قالوا لا ممكن يقع هذا بدون رغبة ولا اختيار، الإنسان فيه غريزة مركبة، الانتشار والانتصاب هذا في غريزة الرجل، لكن متى نعرف أنه راغب أو غير راغب؟ لو قيل له انزع فلم ينزع، وهنا دل على الرغبة، معنى؟ وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كتاب الإكراه، كتاب الإكراه في فتح الباري كتاب طيب ومفيد. قال فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور ولا تلزمه كفارة من باب أولى. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي كإبراهيم ابن يزيد النخعي أحد فقهاء الكوفة من تلاميذ مدرسة عبد الله بن مسعود في خلاف، ثم قال النوع الثاني من الذي قال؟ تفضل يا شيخ، من الذي قال؟ عندك ابن حجر؟ ابن رجب؟ تمام حسن صح حسن في كتاب ايه طيب؟ 50 نووي ولا 40 نووي؟ 40 نووي. طيب قال النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فلا يمكنه أن لا يفعل وهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار وجه غير مختار وجه، ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم، على كل حال إخوان عبد الله بن مسعود يقول لو أعلم شيئا أفعله يدفع عني صوتين لفعل، وهذا هو الصحيح فعلا، الصحيح أن الضرب من نوع الإكراه، أن الضرب إكراه، أن الضرب إكراه، قال لو أعلم شيئا يدفع عني صوتين يعني ضربتين جلدتين لفعل، هذا عبد الله بن مسعود الذي يعني وردت في شأنه المناقب والفضائل والثبات إلى آخره، قال هذه مسألة يقولها الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، لكن يفصل كما سيأتي التفصيل منه كذلك. قال: واتفق العلماء على أنه لا أكره على قتل معصوم لم يصح له قتل. والإكراه يا إخوة يتعلق بالأقوال والأفعال خلافا لمن حصره بالأقوال فقط، معناه إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقاة هذه يدخل فيها الأقوال ويدخل فيها الأفعال. من العلماء من حصر الإكراه فقط جواز الاستجابة للإكراه في الأقوال، معنى لا يجوز في الأقوال وفي الأفعال، لكن يستثنى من هذا لو أنه أمر بقتل معصوم فلا يستجيب، معنى إنما يحتمل هو ولا يقتل الغير. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتل باختياره وافتداء نفسه بقتله. هذا إجماع من العلماء المعتد به. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفون عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال في خلاف، والراجح أن الإكراه يشمل الأقوال والأفعال، لكن بشرط اطمئنان القلب وعدم الانشراح للكفر أو المعصية أو الفاحشة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإثم مرفوع من عن هؤلاء الثلاث. من هم الثلاثة؟ عند من؟ ها، عند أخينا عبد الله. من هم الثلاث؟ أيها الذين خلفوا ثلاثة نفر. من هم الثلاثة؟ احنا عايزين نفهم من هم الثلاثة الذين خلفوا. ثلاثة نفر دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، سافرنا بعيد، رحنا للقاهرة ونحن في الدرس، مم المكره والناسي والمخطئ. خلاص عرفنا يا شيخ عبد الله. طيب هاي شيخ ايمن معنا. ثلاثة هم بأمان المكره احسن. والحاصل، شوفوا الحاصل، خلاصة القاعدة أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان شوف فيما يتعلق بحقوق الغير إذا أتلف نفسا أو مالا فمضمون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد. وبهذا التأمت النصوص وانسجم أولها مع آخرها، وأقوالها مع أفعالها، وأوامرها مع نواهيها. قالوا: أما الإثم فمرتب على المقاصد والله أعلم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني هناك أشياء محرمة عند النظر في استقلالها وقيامها بذاتها وعلى انفرادها محرمة، لكنها إذا كانت تابعة لشيء آخر فإنها جائزة تمرر ولا إثم فيها. معنى يا إخوان، قاسوا على هذا القليل من الكحول في الأدوية الكيميائية وما إلى ذلك، قليل من الكحول، يسير من الكحول، لا ينصلح الدواء إلا به، هذا أمر معمول به عند الأطباء القدامى، لا يلتئم شيء، بخلاف لو تناول الكحول بمفرده فإنه محرم من أساس بمفرد. أي دواء محرم بمفرده هكذا فمحرم، فربما يكون منه الشيء اليسير الشيء القليل يوضع مع غيره من المواد والأدوية وما إلى ذلك. وبهذا أفتى العلامة ابن عثيمين وابن باز والألباني وجماعة من المعاصرين في هذا. عندنا الآن لو معنا بقرة وهي حامل، معنى ناتج، طيب واحدة يعني بيعرض عليك تشتري ما في بطنها، طب هذا شراء غرر وجهالة، لا يجوز، لكن تشتري البقرة بما في بطنها جائز. إذن ما كان على الانفراد فمحرم، وما كان تبعا فهو جائز، معنى. طيب كذلك اللبن في الضرع، اللبن في الضرع تشتريه مستقلا هكذا في جهالة وغرر، إنما تشتري الشاب لبنها لا بأس بها، شراء الصوف، تشتري الصوف وهو على ظهر البهيمة، معناه هذا فيه غرر وجهلة، بخلاف تشتري البهيمة من صوف أو وبر أو نحو هذا. إذن في أشياء إذا استقلت كانت ممتنعة، وإذا كانت تابعة لا بأس بها. معنى إخوان؟ طيب. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، يعني يثبت حكما وقبولا واعتبارا وجوازا، لا إذا استقل فامتنع أو فوقع. فوقع أي سقط، لا يعتبر ولا يجوز ولا يقبل لأنه محرم. قال: يعني أنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلاله. ومن مسائل الأحكام في التبع هذا النظم. طب النثر بقى لما بيعبروا عنها بالنثر في القواعد الفقهية يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولا حكم إذا تبعت غيرها. أنت الآن إذا دخلت الصلاة وأنت مسبوق بركعة، طيب الإمام سيجلس بعد الركعة الثانية، هي لك ركعة أولى، أنت مأمور بأن تتبع الإمام، ما تقومش بقى تقول أنا ماليش أقعد هذا التشهد، ليش أقعد وأنا بس لسه في الركعة الأولى؟ لا، أنت مأمور تتبع الإمام. يثبت لو فعلت هذا الجلوس وأنت منفرد، الصلاة لا تصح، متعمد الصلاة لا تصح. وإذا فعلته مع الإمام فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بالقاعدة. معنى إخوان؟ فهذا من بركة صلاة الجماعة. ومن أحكام صلاة الجماعة أن المأموم، أن الإمام يحمل عنك أشياء، يحمل عنك أشياء، ولذا إذا دخلت وهو في الركوع حسبت لك ركعة على مذهب الجماهير. معنى؟ ولو أنت منفرد ما يصحش هذا منك، لابد تأتي من الصلاة من أولها بالترتيب، ولا تنقص شيئا. هذا من بركة صلاة الجماعة ومن فائدة صلاة الجماعة، أن الإمام يحمل عنك أشياء. دخلت أدركت في الركوع، حمل عنك القيام وقراءة الفاتحة في هذا القيام. صحيح أنت بتدخل بتكبر تكبيرة الإحرام، وإما أن تكتفي بها وإما أن تضم إليها تكبيرة الانتقال. معنى إما هذا وإما هذا، لأن تكبيرة الانتقال تندرج في تكبيرة الإحرام. تفضل أستاذ. واضح؟ فالأمر يختلف من حال إلى حال. قال: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلا حكم إذا انفردت ولا حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. معنى تبعا لغير، والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان الجدران. أنت اشتريت عمارة أو فيلا أو ما إلى ذلك، ما بتروح تحفر على الجدران تشوف وين وصلت عمقها كم إلى آخره، لأن هذا أمر يغتفر فيه. اشتريت جاكيت مثلا أو جبة، الجبة هذه محشوة، ما بتروح أنت تفتح وتشق وتشوف مقدار الحشو هذا، لا، هذه جهالة يسيرة مغتفر. تشتري مثلا بستان الجزر، طب الجزر معروف ثمرة تكون في الأرض، ما بتروح تكشف عليها كلها، لا، هذه أشياء مغتفر فيها الجهالة والغرر، والغرر فيها يسير يسير. كذلك بستان مثلا شجرة البطاطس مثلا، طب هو في الأرض. القلقاس مثلا كذلك، أنت بتشتري الجوز في غلاف، معنى الجوز في غلافه، أي الغرر فيه يسير مغتفر، يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا. قال: كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، مثل إيه؟ حشو الجبة مثلا، قال والحشرات لا يجوز أكلهم منفردة، تروحش كده تأكل حشرات. لكن فرضنا جبنة مش ما إلى ذلك، في حدود، لو أكلت شيء من هذا وقع معك لا حرمة في هذا، لأنه تابع تابع. معنى يا إخوان؟ قال ولذلك العلماء تكلموا، الفقهاء تكلموا على حكم أكل الدود الجبن مثلا أو ما إلى ذلك، ماذا نفعل فيه من ناحية الحل ومن ناحية النجاسة، تكلموا على هذا الأمر. أما من ناحية النجاسة ليس بنجس، ليست له نفس سائلة معنى، ومن ناحية الحل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا معنى إخوان. وانتم عارفين قصة الشيخ كيش كله حكاها، لما مر وزير الصح وكان معاه نائبه، فمر على رجل مزارع قاعد في الحق، لما تعب فرش منديل واتى بايش قطعه من الجبن المعطر وفيه دود بيفعل كده، ورجل قاعد ياكل اكل ومعاه شيء من البصل، وبعد شويه كل ده وزير الصحه بينظر بيتامل ايش الحاله دي، حاله مرضيه بيعتبرها تمام، وشويه وشرب من انايه الماء، الله، فقال له ده هيموت بعد ساعه، فانتظر كده فحمد الله بعد ان شرب وقال سبحان الله كده رضا، فقال لي يا عم امشي ده احنا اللي هنموت اهو، ما تموتش. فربك سبحانه وتعالى ايام زمان الطاعه كثير الذنوب قليل، معنا في الامراض قليل ونادر ومش مستعصيه ولا ايه صعبة، أمراض قليلة مبسطة بسيطة سهل معنا. ولذلك الأطباء يفرقون بين أمراض أهل المدن والحضر وأمراض أهل البوادي والأعراب. أمراض أهل البادية بسيط مش معقد، إنما أمراض أهل المدن والحواضر أمراض معقد، فهمتوني؟ فلذا يفصلون بين هذا وهذا. فالرجل المزارع هذا عنده عزيمة وعنده همة عالية، مع ذلك كان على الخير يشكر النعمة ولو هي قليلة معنا، وكانت أمراضهم قليلة جدا. فإحنا ما بنقولش يعني روح اشرب الماء المعكر، ما بنقول هذا ولا يتعمد الإنسان، لا، لكن بنضرب مثال حكاه شيخنا الإمام كشكي رحمة الله عليه، تمام، بارك الله. طيب قال والحاصل أن طيب يقول فمن ذلك فالبيع لا يجوز، بيع المجهول استقلاله، وذكرنا له أمثلة، ويجوز إذا كان تبعا لغير والجهل يسير كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، ما اختفى تبعا لما ظهر مثل إيش؟ كثير من النباتات والثمار يجري في هذا المجرى معنا يا إخوة. والحشرات لا يجوز أكلهم منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوه، والنحل في ذبابه معنى. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح، شو المرأة في باب اعتبرنا شهادتها وفي باب آخر لم نعتبر شهادتها، لكن الراجح أن المرأة لو شهدت في الطلاق وهي ثقة مأمونة لا بأس يعمل بها. فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح. باب الشهادات فيه تفصيلات كثيرة جدا، الحقوق تضمن بأشياء في الشريعة الإسلامية، باب الشهادات هذا واحد، باب الضمان هذا الثاني، باب الكفالة هذا الثالث، معنى باب البينات هذا الرابع معنى إخوان، باب الخامس الرهون والرهان، أبواب الرهان. إذن كم هي الأبواب التي تثبت بها الحقوق؟ كم يا دكتور؟ واحد الشهادات، الثاني الضمان، الثالث الكفالات، الرابع البينات، الخامس الرهان والرهون أو الرهن معنا يا إخوان. السادس الأيمان، السادس ماذا؟ الأيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر. منها الشهادة. الشهادة لها أحكام كثيرة. طارة يكون نصاب الشهادة 4، طارة يكون نصاب الشهادة 3، طارة يكون 2 رجلين، طارة رجل وامرأتان، معنى طارة امرأة واحدة فيما يتعلق بالبكارة والرضاع وما إلى ذلك. معنى طارة شهادة الطفل على الطفل تقبل كلعب الصبيان والأطفال مع بعضهم البعض، جنى بعضهم على بعض فتقبل شهادة الطفل على الطفل. طارة شهادة الكافر تقبل في حالة الضرورة، والكافر على شهادته في حقوق المسلم تقبل أحيانا إذا لم يوجد إلا هذا الكافر، وطار شهادة الكافر على الكافر تقبل، وطار شهادة المثل على المثل كالفاسق على الفاسق تقبل. أنا إخوان قال فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح. كيف وقد قيل مع ماذا؟ مع مراعاة شروط الرضاع المحرم كخمس رضعات معلومة معنا، ويكون في الصغر في الحولين، ورضاع الكبير يحرم بشروطه وقيوده وضوابطه. قال فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو الولادة، فيحرم من النسب والولادة 7 صور كذلك مثلها في الرضاع، ومعنى 4 في المصاهرة، فيصير الجميع 14 مع 4 18 صورة. يقول ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوضع فوقع، هذه يعني آخر القواعد التي في درسنا اليوم من درس القواعد الفقهية. ننتقل إن شاء الله إلى درس سير أعلام النبلاء.